والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس من كتاب التوحيد، ونحن وبحمد الله تعالى تحدثنا عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتكلمنا عن أن الباب يحتوي على أمرين: الأمر الأول فضيلة التوحيد، وذلك بعد وجوبه حتى لا يظن أن الفضيلة تنافي الوجوب، إنما الفضيلة في أمر التوحيد زائدة على الوجوب، واجب ووجوبه يتضمن الفضيلة. والقسم الثاني تكفير التوحيد للذنوب، ولذلك قلنا ما هنا إما ما الموصولة، ويكون الباب على باب فضل التوحيد الذي يكفر شنو؟ الذنوب. فما يقوم مقامها اسم الصلة أو الموصول، أو ما المصدرية، على إذا قلنا أنها ما المصدرية تكون باب التوحيد وشنو؟ وتكفيره الذنوب. طيب، تحدثنا عن الآية: الذين آمنوا إخوانا. الناس ما يقدر يتكلموا بالراحة، الناس لو زود داري زحل يزول ويزحلوا بالراحة بدون أي شوف شر. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الشرك هو سبب مهددات البشرية، ولا سيما في فقد الناس لقضية الأمن النفسي. يعني المشرك لأنه يعلق أموره بغير الله، ويعتمد على غير الله، ويعتقد في غير الله النفع والضر، إذا هددوه خاف على أمر رزقه، اضطرب في أمر معاشه. أما الموحد فله الأمن، الأمن على حسب التوحيد. كلما تم التوحيد واكتملت العقيدة كلما تم الأمن في الدنيا وفي شنو؟ وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية أيضا في الآخرة إلى الجنة، كما أن بعض الناس في الآخرة يهدى إلى النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن ترجمة عبادة، وتكلمنا عن ما حواه هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا تكلمنا شنو عن وكلمته ألقاها إلى مريم، وعيسى قلنا ليس بكلمة، إنما خلق بشنو؟ بكلمة، لكن هو ليس بشنو؟ بكلمة. يعني عيسى ما كلمة، ما في الواقع يعني عبارة عن كلمة حايمة، لا، كان بشر يأكل الطعام، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من شنو؟ من تراب. وروح منه، وروح من من؟ من الله. يعني عيسى روح من من؟ من الله. ومنه لا تعني التبعيض حتى لا يفهم الحلول. التبعيض يعني شنو؟ منه يعني عيسى من الله، مرج من الله، وهذا باطل. عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، كقوله تعالى: وخلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا شنو؟ منه، يعني السماوات والأرض منه. هل السماوات والأرض شالوها من الله يعني قطعوها من الله؟ أعوذ بالله. النصارى طبعا يعتقدوا أن عيسى جزء من الله وخرج من الله، وهذا اعتقاد ماله؟ اعتقاد كفري لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فعيسى روح منه، ذلك لأن الروح أمر تسمى عين في الشريعة، بسموها شنو؟ عين، عين قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. الروح قائمة بشنو؟ بل بني آدم، يعني بتخش بني آدم بتكبر شنو؟ عندها قيمة. عشان كده الروح عموما الروح هي من الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فمنه ابتداء، ليس التبعيض ولكن الابتداء، وخلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا شنو؟ منه ابتداء ذلك ممن؟ من الله. وعيسى عليه السلام خلق بالنفخ الذي، عيسى طبعا مر بمرحلتين، المرحلة الأولى النفخ، وصار عيسى بالنفخ شنو؟ جسدا، ثم بالروح، كده قال كلمته ألقاها إلى مريم، كلمته دي النفخ، كن فيكون، وروح منه، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما، غلاما زكيا. فالروح جعلت الجسد يتحرك، يعني بالكلمة صار جسدا، وبالروح صار شنو؟ بشرا. وهذا يمكن أن يماثل أغلب الأطوار البشرية، فأنت خلقت في رحم أمك كويس 40 يوما علق نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم أمر الله بملك ينفخ فيك شنو؟ فيك شنو؟ الروح. وبالمناسبة التصوير بتاع الخلق والتخليق يحصل في الإنسان في 40 الأولى، وهذا جمع بين الروايات، يعني رواية ابن مسعود إنه بينفخ فيه بعد 4 شهور، هو كم؟ 40 40 40 كويس. ورواية حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم أنه يخلق منذ النطفة من 40 الأولى. التخليق هو التخليق المبدئي، يعني من 40 الأولى محل الرأس بيتعرف، ومحل الكلعين بتتعرف، ومحل كده بتعرف، وإيش بتعرف. في 40 الثالثة مضغة مخلقة وغير شنو؟ وغير مخلقة. في 40 الثالثة اللي هو بينفخ فيها الروح، ما بيقبل فيه بني آدم كامل، بني آدم صغير في رأس وفي كلعين وفي أي حاجة، لكن كلها صغيرة، رأس صغيروني، وده كله في مضغة مقدار ما يمضغ من اللحم، سميت المضغة مضغة مقدار ما يمضغ من اللحم. في مضغة غير مخلقة ده ما بيبقى بني آدم، بينزل طوالي وفي بتخلق، كلنا تخلقنا ومرنا بهذه الأطوار. فعيسى عليه السلام روح من من؟ ابتداء الروح من من؟ من الله، ونحن كذلك من عند الله. لكن عيسى لم يمر بأطوارنا التي مررنا بها، لكن الأرواح الفينة دي من منه؟ من الله، صح؟ والخلق الفينة دي من منه؟ من الله. عيسى عليه السلام لم يمر بالأطوار التي نحن فيها، بمعنى وجود العنصر البشري الثاني اللي هو الرجل. عيسى ما كفي بالنفخ فقط كويس، ولذلك روح منه. النصارى قد يستغلوا هذا الكلام، يقولوا عيسى روح من الله، معنى هو ابن الله، وهذا كلام باطل طبعا. روح منه ابتداؤه وليس تبعيضه، عرفته؟ وروح شنو؟ منه. والأمور والروح منه، منه دي مضافة إلى منه؟ إلى الله. المضاف إلى الله إما أن يكون عين قائمة بنفسها. الرسل قائمة بشنو؟ بنفسها، يضاف إلى الله، يقال عنهم شنو؟ رسل الله، مش كده؟ رسل الله من باب التشريف. فإضافة العين القائمة بذاتها لله إضافة تشريف، وبعض الإضافات ليست إضافة تشريف. قوله تعالى ألم تكن أرض الله، أرض الله دي ممكن تكون أمريكا، ممكن يكون فيها كفار، ممكن يكون فيها مؤمنين، ما شكر للأرض، لكن إضافة باعتبار أن ذلك إلى الله ملكا وتدبيرا. وكيف عرفنا أنها ملكا وتدبيرا؟ لأنها عين قائمة بشنو؟ بذاتها. الأرض قائمة بذاتها، الكعبة تسمى شنو؟ بيت الله، الكعبة عينه قائمة بذاتها. الناقة ناقة الله، هذه إضافة عين قائمة، هذا لم يكن يكون جزء من الله. الأمر الثاني إضافة عين قائمة ليس بنفسها ولكن بغيرها، ولكن في النهاية عين إضافتها إلى الله كالروح، أيضا هذه إضافة تشريف أو إضافة ملك وتدبير وتصريف. أما ما لم يكن عين قائمة بذاتها إذا أضيف إلى الله كان صفة لله، سمع الله، كلام الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، ولا يقول أن هذه مخلوقات إلا جهم من كان من الجهمية. طيب قال والجنة حق، وهذا من أمور الغيب، والنار حق، وهذا أيضا من أمور شنو الغيب الذي يستدعي الإيمان والتسليم. يعني أنت تعمل شنو؟ تؤمن أنه في جنة وأنه في شنو؟ في نار بكل التفاصيل الواردة في القرآن والسنة، كويس؟ وبالمناسبة المذاهب الكلامية، تعرفوا المذاهب الكلامية؟ الطرق الكلامية بدءا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية، كويس، والقدرية، كويس، دي كل هذه الفرق تقوم على أساس الإيمان الغيبي والوحي السماعي، الجنة النار كده لا يؤمنون به حتى الأشاعرة إلا إذا سلم من المعارض العقلي، لا يؤمنون بالخبر السماعي ولا الكلام الوحي إلا إذا سلم من المعارض شنو؟ من المعارض شنو؟ العقلي. واضطربوا، المعتزلة قالوا كونه يكون في ميزان يوزن الأعمال، والأعمال ليست أعراض، أعراض يعني شنو؟ حاجة ما ممسوكة، زول عمل يعني حسنة، زول زنى، زول أجرم، زول عمل الشدة بخطوهم القيامة كيف يعني بجيبوه خطوه كيف؟ قالوا ده مع العبل ما جاء يردوه. الأشاعرة قالوا أن هذا سلم من المعارض العقلي فاعترفوا بالميزان. الخطأ في شنو؟ النتيجة التي خلص إليها الأشاعرة في المسائل الغيبية مثل الميزان والصراط والعذاب القبر نتيجة صحيحة، لكن المقدم مقدمة شنو؟ فاسدة. المقدم مقدمة شنو؟ فاسدة. لذلك أنكرت الأشاعرة بعض الصفات، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب ده كلام مهم، أدخله الله الجنة على ما كان من شنو؟ ما معنى هذا الكلام؟ تحدثنا عنه في الدرس الماضي، ما معنى على ما كان من العمل؟ ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ زوج ارفع ايده ويقول ايوه، على ما كان، على ما كان من العمل بالتوحيد. طيب ايوه، الخواتيم دي ذكرت، العمل يعني على ما ختم عليه من عمل. طيب ايوه طاهر، اشنو؟ على ما كان من العمل. طيب انا ده كلام دقيق، انا قلت الدور الفات، ايوه صح، ده الصحيح، على ما كان من العمل صالحا او فاسدا. يعني لانه اخواننا هنا في فضيله التوحيد، ذكر التوحيد، قال لك اذا عمل يقرب العقيده دي لو عمل اي حاجه ثانيه الله يدخله الجنه، على ما عمل من صالح او عمل فاسد، على ما كان من عمل صالح او فاسد. يعني كانه يريد ان يقول مهما عمل فان الله يدخله الجنه. التفسير الثاني، على ما كان من العمل الصالح فميزانه ليس الفاسد، فبمعنى يحصل تفاوت بين أهل الإيمان في الجنة على حسب أعمالهم. زول أقرب الكلام ده وعمل عمل قليل، وزول أقرب الكلام ده وعمل عمل كثير، العمل عمل كثير حيكون أعلى منه في الجنة وإن دخلوا الجنة معا. يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني هذا العمل أيضا الصالح يعتبر في درجات شنو؟ في درجات الجنة. طيب بعد ذلك قال ولهما أي للبخاري وشنو ومسلم، لماذا؟ لأنه ذكر حديث عبادة متفق عليه. قال ولهما أي كذلك في الصحيحين في حديث عتبان، عتبان وعتبان هو عتبان ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الخزرجي من بني عمرو بن سالم. عتبان هو عتبان ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الخزرجي أنصاري من بني عمرو بن سالم، وهو ممن شهد بيعة العقبة وكان من النقباء، وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وهو كان ممن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعف بدنه وقل بصره فأرسل ده الحديث يا أخواننا، الحديث ده قال في حديث عتبان فإن الله حرم على النار. طبعا أتى المصنف رحمه الله بشنو؟ بالشاهد اللي هو الدائر به، يعني من الترجمة، ترجمة شنو؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من شنو؟ من الذنوب. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سبب الحديث أن عتبان هذا رضي الله تعالى عنه لما شعر بضعفه وقلة بصره أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله شق علي المجيء ما بقدر أجي. قال يعني هو أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخرج وصل معي في موضع من داري أتخذه مصلى، ده لي محلة أعمل فيها شنو؟ تصلي لي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حي عمرو بن سالم، هو من الأحياء الممدوحة في السيرة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من خير بيوت الأنصار الأمة بني من؟ بني عمرو ابن سالم وعوف ابن من؟ وعوف ابن سالم كويس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار إليه في موطن فصلى عليه الصلاة والسلام له في الموطن أو المكان الذي أشار إليه. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، بعض أصحابه الذين معه في حي عمرو بن سالم، فسأل عن رجل اسمه مالك ابن الدخشن، مالك ابن الدخشن. وفي بعض كتب التراجم كابن حجر الدخشن بالميم، والصواب شنو؟ الدخشن، لأن ذلك عليه أهل السير. قال أين مالك ابن الدخشن؟ قال عتبان وبعض الذين معه هذا منافق. قال أنت زوجت سألك من زوج منافق؟ الزوجة هم معتبرين ماله منافق وقاطعين شكهم، يعني خلاص منتهي من الموضوع لذاته ولا بتفهموا ذاته، الزوجة منافق منافق خلاص قبلوا منه بس. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس كذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار بعد ذلك الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ده سبب شنو؟ سبب الحديث كله. طيب شرحه، شرح الحديث، إخواننا شوفوا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص أنهم يجمعون أدلة الباب الواحد حتى لا تتعارض عندهم، حتى لا تتعارض شنو عندهم. يعني مثلا أحاديث الوعيد، إثبات الوعيد، من فعل كذا دخل النار، من قتل نفسا عذبه الله، من فعل كذا كذا، من زنى فعل كذا. تاني يجي في أحاديث يقول لي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك شنو وجه الله. وفي حديث معاذ لا تبشرهم فشنو فيتكلوا. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين وإن زنى وإن سرق. الذين نظروا إلى أحاديث الوعيد يقول لك من وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، كويس، وشنو والآية قبلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. اقرأ آية النصوص على الوعيد. يقول أي زول بيعمل ذنب ده يمشي النار، أنا ما عنده مشكلة، ما عنده طريقة أصلا بس النار. البقر الأحاديث اللي الآن في الباب كويس، مثل من الحديث الفات من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، قال أدخله الله الجنة على ما كان مشرو. يقول أيوة طيب كان ده كيف؟ الذين نظروا إلى أدلة الوعيد صاروا وعيدية، وهم المعتزلة والخوارج. الخوارج قالوا بتكفير صاحب الذنب، والمعتزلة قالوا بمنزلة بين المنزلتين، وخلاصة قولهم أنه يخلد وإن مات مصرا يخلد. هذا قولا واحدا. الوعدية هم المرجئة. وبالمناسبة لازم تعرف معلومة، الأشاعرة في باب الوعد والوعيد أقرب إلى المرجئة. الأشاعرة مرجئة في باب الوعد والوعيد، عرفت؟ الجهمية اللي أخذ عنهم المعتزلة مرجئة في باب الوعد والوعيد، عرفت؟ يعني شنو يا إخوان الكلام ده؟ أنت تجمع الأدلة دي كلها وتقول ما في تعارض، كويس؟ البزني بيخش النار، يقول لك يخش الجنة وإن زنى وإن سرق. تاني يقول لك يخش الجنة إن زنى وإن سرق طالما واحد. يا أخواننا كيف نجمع بين الأدلة؟ هذا الذي سوف أذكره في هذه الجلسة هو خلاصة الخلاصة. يعني لابد تركز معي وتبعد وتصرف الشوارد عن ذهنك. أولا أحاديث الشهادة مقيدة فلا يضرب بعضها ببعض وإنما يحمل بعضها على بعض. حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله، حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن في قيد مهم شنو قال شنو يبتغي شنو بذلك وجه الله. فحديث عبادة وحديث وإن زنى وإن سرق محمول على شنو؟ محمول على شنو؟ على حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. وابتغاء وجه الله يقتضي كمال التسليم والإخلاص والإنقياد وإيثار حب الله وفعل الطاعات واجتناب المعاصي. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي أن هنالك عند أهل السنة الفرق في دخول النار بين مطلق الدخول والدخول المطلق. يفرقون بين مطلق الدخول والدخول شنو المطلق. طيب معناها إن في ناس وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق ووحد، والمعصية لا تنافي التوحيد أصله ولكن تنافي كماله. تنافي شنو؟ المعصية لا تنافي أصل التوحيد، يعني زل مجرد أنه عصى لا يخرج من الملة، لكنه ينقص شنو؟ إيمانه ويقل يقينه لا شك. وهذا يعني أن الإيمان يزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم شنو هدى. معنى الإيمان يزيد، معناها ينقص بالمعصية لكنه لا ينتفي. فمعناها الموحد إذا مات عاصيا وفعل المعصية نقص توحيده، بهذا النقص إما أن يدخل الجنة ابتداء بفضل الله، وإما أن يدخل النار بعدل الله، فهو يتقلب بين عدل يتقلب بين عدله وفضله سبحانه. فمن دخل النار لعصيانه وهو موحد دخل بالمعصية ولا يخلد في النار للتوحيد فيخرج من النار. ودي القاعدة الثانية في هذا الباب. يعني شنو؟ ما هنا قال لك كويس، لو الحديث البعده أول بعد بعده، لو لقيتني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شنو شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. معناها يدخل النار الموحد، يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. عشان كده إن الله حرم على النار، حرم الدخول المطلق ولا مطلق الدخول؟ أه؟ حرم ياتو حرم الدخول شنو المطلق فيها، لكن مطلق الدخول ما حرمه، ممكن يخش ممكن يخش، لكن لن الدخول المطلق انه يكون بالتأبيد ما في مشرك ما في موحد بيخلد في النار حتى ولو اتى بقراب الارض خطايا. لكن هذا لا يمنع من انفاذ شنو من انفاذ الوعيد. وده منهج اسمه منهج اعمال كل النصوص. عشان كده اهل السنه والجماعه منهجهم اسلم المناهج في اعمال الادله، لانهم يعملون كل الادله، ادله تعظيم التوحيد ككلمه من يقولها شنو يعملونها، وادله تعظيم العمل الصالح وفعله والعمل وان العمل من الايمان ايضا يعظمونه. فلذلك الموحد مطلق الدخول لا يمنع منه، يدخل النار كده. فإن الله حرم على النار، حرم شنو على النار مطلق شنو الدخول، وليس الدخول شنو يعني لن يدخل دخولا مطلقا على وجه التأبيد، لن يكون داخلا دخولا مطلقا، ولكن مطلق أن يدخل ويخرج من النار هذا لا يمنع. المعتزلة أنكروا ذلك للمعارض العقلي المزعوم عندهم. قالوا شنو؟ قالوا يخش، يعني شوف يخش النار ويطلع من النار، قالوا ده عبث. هذا كلام باطل طبعا، مردود عليهم، هذا ليس عبث، هذا عدل وحكمة ورحمة. صح ولا ما صح؟ لأنه في الأحاديث بعد ما يشفع الشافعون في صحيح مسلم كويس، ويقول الله عز وجل للأنبياء يشفعوا ولأهل الصلاة يشفعوا لمن كان يصلي معهم يخرجون من النار والشهداء يشفعوا، قال فتبقى شفاعة أرحم الراحمين فيدخل يده ويخرج من النار قبضة من أهل النار يدخلهم الجنة ما عملوا خيرا قط. وما عملوا خيرا قط يعني شنو يا أخوانا؟ أنت كان شفت النصوص براها ما دخلتها مع التانيات بالضل أو زينة كلها سوا، ما عملوا خيرا قط. أه؟ من أعمال الجوارح لكنهم لم يقعوا في شرك، أو ما عملوا خيرا قط من الكمال من كمال التوحيد وليس من أصله، وإلا فإنهم مع ذهاب أصل التوحيد وانتفاء صحة عقد الإيمان يخلدون في النار. إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في شنو؟ في سم شنو؟ الخياط. طبعا الجمل إما الجمل الواحدة اللي بيعرفه كل الناس أبرقبة طويلة كويس أبسنام، ده الجمل ده البعير ده يخش في سم الخياط. أو الجمل فتل الحبل، الحبل اللي بيجر بالموية ده اسمه شنو؟ السلب اللي يسمى جمل، برضه بيخش في قدرة الإبرة، بتخش الحبل ده يخش في قدرة الإبرة. الإبرة كلها كان بقى القدة، الحبل ده بخش فيه ما بخش، وهو للتعجيز. ولذلك نقول الموحد موقفه يوم القيامة يا إخوانا، ده الموحد من؟ من مات مصرا على المعاصي والذنوب. ده زول لحد ما مات بيشرب في الخمرة ومات ومات بيشرب في الخمرة، لكن موحد، موحد عنده أصلا إيمان، عنده عقيدة في الله، لكن لا بيمشي الفقرة ولا بكوس الناس دير، ولا عنده ولا عنده ولا عنده، زول على جاء على التوحيد جادة. مات يوم القيامة بين أمرين في مشيئة الله يتقلب، إما أن يدخله ابتداء الجنة بمعاصيه ذو كله وما تاب منها، يجيبه ورأى له يقول عملت أي، يقول سترنا عليك في الدنيا وها نحن نستر عليك في الآخرة، أدخل الجنة، يدخل الجنة طوالي ولا يسأل ذاته. وده يوريك فضل التوحيد. وكذلك حديث الترمذي حديث البطاقة، يؤتى برجل ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، السجل مد البصري، يقرر بكل معاصيه، يقول الله عز وجل أترى ملائكتي قد ظلمك، أكتبوا عليك شيء لم تفعله، يقول لا، يقول هل لك من حسنة يأخذه تأخذه الهيبة، فيقول ما لي من حسنة، يقول الله إنك لدينا لا تظلم. يؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، معناه الموحد، فيقول وما تغني البطاقة مع السجلات، فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش السجلات وترجح البطاقة فيدخل بها الجنة بس بالتوحيد. وفي زول موحد يجيبه يقول له عملت هاي، خش النار، يدخل النار على قدر معاصيه وذنوبه، وبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طبعا المعتزلة قالوا شنو؟ قالوا يدخلوا النار وطلعوا، مرروا قالوا مرروا يقلبوا في النار وطلعوا. شوف الإجرام ده يا أخي، الرسول قال تاني تقول لي يعني العقل ما بيتحمل، كيف ما بيتحمل؟ أنا عقلي بيتحمل، هرب شنو الكلام ده؟ أنا مقتنع به 100% وما جاني في وشك أصلا. إذن هذا هو الجمع بين أدلة شنو؟ بين أدلة الباب. فإن الله حرم على النار قال من قال لا إله إلا الله. والقيد المهم الذي ذكر في حديث عتبان ولم يذكر في حديث عبادة هو شنو؟ يبتغي بذلك شنو وجه الله. وفي رواية فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله غير شاك، ما يكون عنده شنو؟ ما يكون عنده شك. طيب، ولعله لما نمشي في الشرح شوية يتضح الأمر أيضا. قال وعن أبي سعيد الخدري، واحد اتصل بي قبل يومين سألني عن أبي سعيد الخدري، قال الشيخنا أبو سعيد الخدري ده كان شغال في الخدار، خدرجي يعني، قال لي في ذو شغال مع نفسه في الخدار، قال له أبو سعيد ده سموه خدري لأنه كان بتاع خدار. قلت له كويس إنه ما قال بتاع خدرة، كويس إنه بتاع خدار عام. خدرة قبيلة من قبائل الأنصار، وأبو سعيد والده صحابي، وهو مالك ابن سنان ابن عبيد خزرجي أيضا، وأبو سعيد هو السعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الخزرجي، وخجرة هذه شنو؟ هذه قبيلتهم أو بيت من بيوتهم. يا واحد تلقاه شايقي وفي الشوايق يكون شنو؟ عنده بيت معين في شنو؟ في الشوايق، زول في النوبة كويس؟ النوبة ذات تلقاه شنو؟ أبوات يعني أبواب كويس؟ وأبوات مختلفين وهكذا، وقس على ذلك كل القبائل. فأبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طبعا أخواننا الحديث هو من رواية ابن حبان والحديث فيه ضعف. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولونها. قال يا موسى لو أن السماوات السبع بمن فيهن الكرسي والعرش والملائكة والبيت المعمور وكل ما في السماوات والجنة، كل ذلك فوق السماوات، لأن السماوات فيها الجنان، وعنده جنة المأوى، مش كده؟ وعندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، كل ذلك أخرج رب العزة والجلال. وعامرهن غيري والأراضين السبع من فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث قال موسى علمني شيء أذكرك وأدعوك به. الغريب أن الإجابة ذكر وليس دعاء، لأنه قال أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل وخير ما قلت والنبيون من قبلي شنو؟ لا إله إلا الله. فقال أفضل الدعاء شنو؟ الحمد لله. والحمد لله ليس شنو؟ ليس الدعاء، ولكن الثناء على الله ينزل منزلة الدعاء، يعتبر دعاء عبادة. الثناء على الله دعاء. وفي ذلك حديث البخاري المعلق هو صحيح، قال المولى سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. شفت كيف؟ وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة برضو، وفيه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. لذلك يقول السلف أفضل الدعاء الغرض تعظيم الله، والثناء على الله أجل من الدعاء. ليه؟ لأنه استجلاب للمسألة عن طريق المدح، وهذا من شيم الكرماء، استجلاب للمسألة عن طريق شنو؟ في زول كان دايب منه حاجة ما تقول الديني، شكره طوالي بديك ولا كيف كويس. لكن الله عز وجل هذا حكمة منه سبحانه، إذا أنت سألت واحد جنبك أثنى على الله، أكثر شيء أداه لسائل ممن سألوه يعطيه لهذا الذي أثنى عليه أثنى عليه، هذا فضل منه سبحانه وكرم. هذا يدل على شنو؟ على الكرم. أذكر حاجتي أم قد كفاني شنو؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني بدل ما يتعرض ويقول لك من ديده، قال لي ده قول أمية بن أبي الصلت شاعر، قال لي عبد الله بن جدعان رجل عمدة جاءوا من البعيد، ما قال لي ده الحاجة، قال لي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أنت عندك حياء، ما بتحتاج يقول لك الدين ذاته، بتعرفه شنو وهي طائرة. أذكر قال لي شنو؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني لا يتعرض لذلة ولا حاجة، بس يشكرك طوالة الدين، ولا بقول لك الديني ولا بقول لك ولا بقول لك ولا بقول لك. شفت كيف؟ فهذا معنى لما قال أذكرك وأدعوك به، ما قال له قول يا الله ويا الله، قال له قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال له الحديث الذي تكلمنا عنه. طيب ونختم حديث الباب بحديث الترمذي، قال وللترمذي وحسنه. والترمذي هو محمد ابن ثورة، وثورة هذا جده، وأبوه عيسى، يختصر محمد ابن ثورة، أو يقال محمد ابن من؟ ابن عيسى ابن منه؟ ابن ثورة الترمذي من ترمذي، وهو غير الحكيم الترمذي صاحب الشمائل. هذا الترمذي صاحب الجامع الذي يسمى جامع شنو؟ جامع الترمذي، هو السنن شنو؟ المختصر المعروف بسنن شنو؟ بسنن الترمذي. وكان ضريرا، الترمذي أصلا كان ضرير وكان أعمى، وأخذ العلم عن الإمام مسلم من شيوخه مسلم بن الحجاج النيسابوري تلميذ البخاري، أخذ العلم عن مسلم. ويقال أن أبا داود اللي هو أبو داود المشهور صاحب السنة أيضا من شيوخه الترمذي، وحسنه الحديث حسن عن أنس، هو أنس بن مالك. لعلنا تكلمنا عن ترجمته ولا ما تكلمنا؟ تكلمنا أنس بن مالك الصحابي الجليل المعروف، أكثر الصحابة رواية من أكثرهم، له في الصحيحين 2210 أحاديث مروياته، لا دي ما في الصحيحين، مروياته بالجملة 2210 شنو أحاديث. هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكان نبيها وفطنا، ومن فطنته أن أمه أم سليم أم طلحة الرميصاء أتت به، ده كل أسماء يا أخوان، الرميصاء وأم طلحة وأم سليم دي مرة واحدة، وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنيس خويدمك يا رسول الله، فإن فيه فطنة، ولزم أنس خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من فطنته ونباهته أنه أتى إلى أمه متأخرا، فقالت له أين تأخرت يا أنس؟ قال كنت في بعض حاجة رسول الله أرسلني. قالت وأين أرسلك؟ قال ما كنت لأفشي له سرا، هذا سر وما بوريك له، أبي وريه مشافع صغير، قال لا ده سر الرسول، أنا ما بفشي سر الرسول، أبي وريه. فازدادت منه فرحا وازدادت به ألقا، وقالت أي والله لا تفشي له سرا، استدركت على نفسها قالت لا أي والله ما تفشي له سر. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد والمال والعمر، فكان آخر الصحابة موتا وعمر وجاوز 100، ورأى من ذريته 90، من ولد لبنت ولد 90، وأثمر ماله، وكان يثمر بستانه في العام مرتان وبستان الناس في العام مرة، وقد جاوروه، يعني جنينته ملاصقة جناين الناس، جناين الناس بيطلع مرة في السنة وحقته بيطلع مرتين في السنة. حتى قال أصابتني دعوة رسول الله وظننت لو أني رفعت حجر لوجدت تحته ذهب أو فضة. قال من كتف من الرسول دعا لي ولقى القروش دي، قال بتخيل كان رفع حجر بالقروش ما عنده مشكلة أصلا. كويس، هذا أنس بن مالك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، والحديث طبعا حديث عن طبيل، هذا الجزء الأخير منه وهو موضوع الشاهد، وهو يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم بعد ذلك إنك لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إخواننا قراب وبقراب بالكسر، ولكن الضم أبلغ لأنها ما يقارب من الشيء، بقراب الأرض يعني ما يقاربه، ما يقارب الأرض خطايا، يعني ضمن الأرض ضاع أو قريب منها خطايا. الخطايا إخواننا تشمل أمرين، هي أشمل الذنوب والخطايا، الذنوب أشمل من الخطايا، أشمل من الذنوب. ليه؟ لأن الخطايا تشمل الذنب الصغير والكبير. بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا يا إخواننا قيد عزيز جدا، لأنه قال لا تشرك بي شنو؟ لو قال لا تشرك بي نحن كلنا نفرح نقول والله ما مشركين بالله، قال لكن لا تشرك بي شيئا، معناها المعاصي تتركها، لأن المعاصي ضرب من ضروب الشرك العملي بإيثار الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فمن عصى نقص إيمانه وأشرك بالله شيئا، ولكنه لم يشرك بالله إشراكا حقيقيا ولكن إشراكا بسيطا. وهنا هذا الوعد لمن؟ لمن لم يشرك بالله شيئا، قال لأتيتك بقرابها مغفرة. وبعد الأذان نواصل في مسائل الباب إن شاء الله. نعم، اقرأ المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل ساعة فضل الله تعالى. الأولى، مسألة الأولى ساعة ساعة فضل الله تعالى، وهذا واضح. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذه ساعة في الرحمة. نعم. ثانية كسرة ثواب التوحيد عند الله تعالى، ما في ذلك شك، كل الأدلة التي مرت تؤكد كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى. ثالثة تكثيره مع ذلك للذنوب، هذا صحيح. مر علينا حق الله على العباد وحق العباد على الله، ومر علينا بقراب الأرض خطايا. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي 82 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تبين تفسيرها. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، ما هي الخمس اللواتي التي في حديث عبادة؟ من شهد أن لا إله إلا الله وشنو وأن محمدا طيبها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وشنو وأن شنو الجنة حق وأن النار حق، هذه خمس. خمسة كيف يا إخواننا؟ الأولى شنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، طيب أها، وأن محمدا عبده ورسوله أها، وأن عيسى عبد الله وكلمته دي كلها واحدة، وألقاها شنو إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار شنو حق، هذه الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. أها. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبادة وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطر المغرورين، هذا كلام مهم جدا. قال المصنف أنك إذا جمعت بين حد بينه أي حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحديث عتبان يبتغي بذلك وشاء الله لا إله إلا الله يبتغي بذلك، تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. كثير من الناس يظن أن مجرد قوله لا إله إلا الله ينجيه، وهذا لا ينجيه، لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويستجدي ويستغيث بهم ويلجأ إلى القبور ويعتقد في الشيوخ ويدعي علم الغيب غير الله ويذهب إلى الكهان ويأتي السحرة ويعتبر السحرة أولياء. للأسف الشديد الأولياء في السودان عاملون أولياء سحرة، لأنه ما بيقتنعوا بأن لا يعملوا حاجة، يقول لك فكي وفقير وشيخ كلهم بيعملوا شنو، في ناس ما بصلوا ذات فهم، إيه رأيك؟ لأنه الشيطان بيقول له ما تصلي، الشيطان بيقول له ما تصلي، ما يصلي، أو العصر ما يصليه بتاع سفلي، يربط المرأة من الراجل والراجل من المرأة ويحل المربوط من المرأة، المرأة من الراجل ويجنب وشاي سبحته، يقول لك ولي، ولي وين؟ ده ولي للشيطان ليس ولي لله. شوف الاعتقاد فاسد كله راكب، بعد بقولوا لا إله إلا الله مغرور ولا ما مغرورين يا أخي، لا إله إلا الله لا بد أن يتبعها شنو عمل، عشان كده قال لا إله إلا الله، قال شنو غير شنو شاك، وفي بعض الروايات صدقا من قلبه، وفي رواية عتبان شنو يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله أخلص لله، ومن أخلص لله انجذب بقلبه وروحه وكلياته إلى الله، فآثر مراضي الله وترك مساخطه ومغاضبه واستقام على التوحيد عملا وإيمانا. ولذلك هذا من اللطائف المهمة جدا. نعم. السابعة نعم. التنبيه للشرط عجبان. نعم، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو شنو يبتغي. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، طبعا هو استدل لهذا أن موسى عليه السلام قال كل الناس يقولونها، ولكن في هذا نظر لا أوافق المصنف، لا أوافق المصنف على أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله بهذا الكلام، يعني استدلالا بهذا الحديث. ليه؟ هو موسى يعلم فضل لا إله إلا الله ويعلم قيمتها، لكنه رأى كل الناس يقولونها، وهذا الذي قاله، قال شنو كل عبادك شنو، هو لم يعترض على أنها فاضلة، لكن اعترض على أنها شنو مترددة، وهو يريد شيء يخصه الله به مع ما يقوله مع عامة الناس من لا إله إلا الله، فهذا احتاج إلى تحقيق. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها جميع المخلوقات، هذا ما في شك، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان، وهذا كلام خطير جدا منه. قال في ناس بيقول لا إله إلا الله ولكن ما مستقيمين، وبيقول لا إله إلا الله وما بيعملوا، وبيجوا من القيامة عملهم بخف مع أنهم قالوا لا إله إلا الله ولا إله يعني ثقيلة، مع أنهم قالوها ولم يعملوا بشنو بمقتضاها. ولا إله إلا الله إذا كانت كما قال السلف مفتاح الجنة. المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. المفتاح ده له شنو؟ أسنان شنو يفتح؟ وأسنان لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. صح. الحادية عشر لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. طيب نعم. الحادية عشر أن لهن عمار. ما في شك الملائكة وأطت السماء وحق لها أن تئط. نعم. الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية. وين الصفات هنا؟ الاستواء وجه الله. الاستواء في قوله وعامرهن غيري. والوجه يبتغي بذلك شنو؟ وجه الله. نعم. الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عفان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. حديث أنس لو أتاني بقراب الأرض خطايا وحديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. قال معناها لا إله إلا الله لا تقال فقط, تقال ويترك معها شنو؟ الشرك ويجافى. ومن لم يبتعد من الشرك حتى ولو قال لا إله إلا الله يكون مشركا وقد هدم لا إله إلا الله وأبطلها وإن قالها. نعم. الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليهما عبدي الله ورسوليه. طيب هو أنه جمع لهما العبودية وجمع لهما الرسالة. وجمع عيسى إلى نبينا يدل على أنه ليس ربا وليس لله ابنا, ده الغرض يعني. نعم. الثالث عشر معرفة قصاص عيسى بكونه كلمة الله. هذه صحيح وكلمة الله فسرناها. نعم. الثالث عشر معرفة كونه روحا منه, منه يعني من الله, وعرفنا كيف أنه روح شنو من الله منه سبحانه. نعم. السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار, وهذا في قوله وأن الجنة حق وأن النار حق. نعم. الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. صح, وهذا تكلمنا عنه على ما كان من شنو من العمل. طيب أها. التاسعة عشر معرفة الميزان له كفتان. الميزان له كفتان هذا صحيح, والميزان توزن به الأعمال, والأعمال ليس شنو ليست أعراض ولكنها توزن لأن الآخرة ليست كشنو كالدنيا. والدليل أن الموت يؤتى به يوم القيامة على الصراط بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويذبح على الصراط. الموت ذاته يجيبه في صورة كبش أملح, يعني الموت ذاته اللواء بيبقوه عرض, بيبقوه حاجة شنو. أنا أشوف وين المسوى. يقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ أي زول مات؟ يقول نعم نعرفه. يا أهل النار أتعرفونه؟ يقول نعم. فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت, ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. معناها في أشياء يوم القيامة هي شنو يا أخي؟ المسلم في قبره يأتيه عمله الصالح في صورة رجل أملح جميل الوجه والهيئة, صح ما صح؟ معناها الآخرة ليس شنو. فالميزان له كفتان, لكن السؤال هل هو ميزان واحد؟ كفة كبيرة كبيرة جدا, البشرية كلها وقفوا بالصف وكلنا يخطوه في الميزان ده, أم أن لكل فرد ميزانه الذي يخصه؟ الصواب أن لكل فرد ميزانه, لقوله تعالى ونضع الموازين بالجمع, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب العشرون نعم نعم, وهذا واضح أنه لله وجه يثبت على الهيئة وعلى الصفة التي تليق بكماله سبحانه وتعالى. نعم. ده شو ده؟ دعوة. ما منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية يوم الأربعاء يتواصل اللقاء، تتواصل سلسلة محاضرات اعترافات الساحر التائب الذي ملك ما يزيد على 280 جنيا. أنا لا أقر أنه ملك. ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وذلك بمجمع سبيل الرشاد بطيبة الأحامد البقالة جنوب آخر محطة الموافق الأربعاء 29/9 دمتين ده فات ولا جاي؟ جاي مع الشيخ حامد آدم موسى، والدعوة عامة عقب صلاة المغرب. طيب إخوان والله عين حسد ذو جايب سؤال فورك زيد إخوان حصل شنو؟ أه؟ ما لسه الصلاة كم باقي لها شوية؟ باقي 5 دقائق، في 5 دقائق نجاوب 3 أسئلة. ما لك يا صلاح الشيخ تلينا؟ طيب أين ورد حديث الحديث الذي ورد فيه أن الله يحب العبد الملحاح؟ هذا لعله في الترمذي. يسدل بعضهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول إذا قلنا أن الخلق من العدم هذا شرك، والتوحيد عنده هو وحدة الوجود، هذا كفر. وحدة الوجود كفر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقهم الله من نطفة، والنطفة في مقابل العدم لأنها بغير تخليق الله لها لا تساوي شيء، صح؟ وإلا يقال للناس لو كان النطفة لما عدم، النطفة لما عندك ما تعمل ذرية، عامل براك في 2 3 أيام أمل الدنيا دي كلها أولاد. شفع معنى الله بيخلق عشان كده قال شنو؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقناه من نطفة. وبعدين قال في مريم شنو؟ ولم يكن شيئا. فده كلام ما نسمى من الصحة. إضافة الروح إلى عيسى عليه السلام للتشريف، كيف نجمع بين هذا وأن الروح كلها من عند الله؟ أي أين التشريف في هذا؟ هل نحن قلنا إضافة هذه إضافة تشريف؟ قلنا الإضافة إلى الله إما عامة وأرض الله واسعة، صح؟ وإما للتشريف. لكن عيسى روحه أتى لها جبريل فتمثل لها بشرا سوية، وأراد أن يجعل هذه الروح التي تنفخ روح نبي من الأنبياء. تشريف ولا ما تشريف؟ تشريف لا شك. الدعوة لا بد لها من أتباع. هل المعنى هو تكوين حزب أم أن يكون هنالك تلاميذ؟ يا أخوانا الموضوع ده يعني ما يلزم، يعني إذا كان في ناس كلهم بيكونوا على الدعوة وعلى الاستقامة ما في داعي ناس يكونوا حزب، هذا من باب تقسيم الناس. والتلاميذ هل هم تلاميذ داعية واحد بس بيأخذوا من شيخ واحد وبس بيأخذوا منه والبقية بيأخذوا منه؟ هذا أيضا فيه إشكال. طيب يقول امرأة في الخارج محتاجة إلى مساعدة، ده عند الطاهر الحويج الطاهر قال المرأة في الخارج ناي أحدهم عرض علي بضاعة بثمن بخس جدا، هل أشتريها أم مسروقة؟ هو مما بعدك بسعر رخيص، أنت إذا شكيت إنها مسروقة خلاص لا تشتريها، عملا بترك الشبهات على أقل شنو؟ على أقل أحوال. طيب أمسك، رأيت في المنام أني أؤذن الأذان ملحوظة، أنا كنت قد صليت قيام الليل، ما التفسير؟ أقرب شيء إنك حتحج إن شاء الله. الأذان في النوم متفق عليه حج إن شاء الله، حج بإذن الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ده متفق عليه عند أهل التعبير يعني. إلا الزول وده قول عن محمد بن سيرين إنه الأذن وأخلاقه ما كويسة ده حيشرك، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هل يجوز دراسة الإنجيل في مسجد المسلمين بحجة إخراج الأباطيل وتبيانها لطالب العلم الشرعي؟ لا يجوز أن ينشر هذا في مساجد المسلمين على عامة الناس، لقول النبي لعمر رضي الله عنه لما وجد التوراة في يده قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لكن يجوز لطلاب علم متخصصين، لأن العامة قد تقع فيهم الشبهات، والشبهات خطافة، لكن يجيبوا ثلاثة أربعة خمسة يقولون أنتم تخصصوا في النصارى، يوريهم زول متخصص أكثر منهم الأباطيل في إنجيل دي عشان هم يجيبوا أساسة في الموضوع ده. لكن المسلمين كله اللي عقيدتهم دي الناس دي راسخين عليها وما مشككين، ما في داعي لهذا الكلام. قال النساء يطالبون بأن تفيد الأسئلة الشفاء، يطالبون بأن تقيد الأسئلة الشفاهية لأنهم يسمعون الإجابة ولا يعرفون ما هو السؤال. ده كلام جميل، قال ليك النسوان قالوا ليكم الدار يسأل ما يسأل بخشمه، وده كويس جدا معينا تكتب في الورقة ونحن نقرأه هنا في الميكروفون عشان هم يسمعوا. لكن الطاهر حبيج ينضم بجاي، وكمال الشيخ ينضم بجاي، وصلاح الشيخ قايم لي بهناك وبالنية يسألني بجاي، ما بينفع كلام زي ده. قد علمنا المصافحة والحرمة، ولكن السؤال في المواصلات وخاصة في البكاسي يتلصق الرجال والنساء، فكيف يتصرف الإنسان في هذه الحالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخواني دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. أول حاجة أمشي قنب في جهة فيها رجال وقنب المرأة، خلت قنب مع المرأة جنبك دي، خذ كتاب بينك وبينها وأقول لك قول أنزل أركب البعدة، أركب ركشة براك، أركب واحدة يكون جنبك راجل. يا أخي ده شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده فتنة يا أخي. بعض الناس من المسلمين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ده جاوبنا عليه، ما جاوبنا عليه، جاوبنا عليه صح، جاوبنا عليه. ما حكم النوم بعد العصر وبعد الصبح؟ طبعا يا إخواننا في ذلك أحاديث بالمنع وهي أحاديث ضعيفة، حتى كان عبد الله بن المبارك يضعف راوي الحديث فنام بعد العصر. قالوا أتنام بعد العصر؟ قال لا أترك ما ينفعني في بدني لحديث فلان. الأصل الإباحة، اللي بمنع شنو؟ وآثار من نام بعد العصر فأصابه شيء في عقله فلا يلومن إلا نفسه. يقول أنا ما في كلام زي ده. وبعد الصبح ذاته ما في شيء، مستنى الفريضة ينوم طوالي ما في شيء بمنعه. الإشكال في حاجة واحدة، إنه يكره كراهة لأنه وقت ذكر، ولأنه وقت ذكر غفل عنه الناس، لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو الفجر والآصال. بعد شنو الوقت ده؟ يا زول مستحمي مارق مشوار أقطع الشك، يا قاعد يتفرج، يا نايم كويس، يا في نادي، يا قاعد يأكل. لكن زول قاعد يذكر الله كده ده إلا نادر، عشان كده الله قال الوقت ده الناس مفروض يذكرون فيه، لكن وقال ولا تكن من الغافلين، يعني ده من الغفلة، لكن ما في حرمة إن شاء الله. قال هل بعد سجدتي السهو تشهد؟ ليس بعد سجدتي السهو تشهد قولا واحدا. المرأة إذا كانت مرضع، ربنا يستر، رمضان خلاص جه، بعد ذاك المرضع والحامل وشنو وشنو حيكون كثير. قال المرأة إذا كانت مرضع ولم تصم رمضان فهل عليها قضاء أم كفارة؟ وكذلك الحبلى ماذا عليها؟ إخواننا شوفوا الكلام يعني كتير في الموضوع، خلاصة الموضوع، الحامل والمرضع فيها خمسة مذاهب، خمسة أقوال، خلاصة الأقوال يعني. القول الأول هو قول المالكية والشافعية أن الحامل والمرضع يفرق بينهما، المرضع عليها القضاء مع الكفارة والحامل ليس عليها إلا القضاء فقط. ده القول الأول. القول الثاني قول الأحناف والحنابلة أن الحامل والمرضع كلاهما عليها شنو؟ القضاء مع شنو؟ مع الكفارة. القول الثالث هو قول الظاهرية، ناس صديق حسن خان بن قرليون ديل درس الفقه بتاع الخميس والشوكاني وغيرهم، وهذا الذي أرجحه، وابن حزم الظاهري، أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط. ليه؟ لا إلزام بشيء إلا بدليل، وغاية ما استند عليه جمهور العلماء في الحامل والمرضع هو أدلة ضعيفة أو آثار عن الصحابة، عرفت؟ والدليل على ذلك أصل شوف الحامل والمرضع دي جاء في حديث واحد بس في سنة أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، أضاف الحامل والمرضع إلى المسافر، وما حكم المسافر؟ فعدة من أيام شنو أخر. القول الرابع أن الحامل والمرضع ليس عليهما قضاء إنما إطعام فقط، وكان يقول به أبو ثور وعطاء، وقال به الأوزاعي، وقال به من قبل ابن عباس، وقال به ابن عمر، وكان يقول من الذين يطيقونه. والقول الخامس قول كقول ابن عباس وابن عمر وأبو ثور وغيرهم بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كثرت أيام الحامل والمرضع تكفر، وإذا قلت الأيام تقضي. عرفت؟ ده الأقوال. ورجحنا الحامل والمرضع على شنو؟ القضاء فقط. ذكرت في درس الاثنين حديث المصافح، فأرجو أن تفيد ذكره لكي نحفظه. هل هو صحيح؟ هو صحيح كويس، وهو في صحيح الجامع، في صحيح الجامع الصغير، وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع الفوائد. من مس يد امرأة أجنبية لا تحل له أتى يوم القيامة وفي يده جمرة من نار جهنم. يقول ناقشت أحد الجمهوريين، هو يقول بوحدة الوجود أعوذ بالله، ويقول أن الله خلق الخلق من نفسه أعوذ بالله، إلى أي بمعنى بالتنزلات الإلهية. ويقول إن قلنا أن الله خلق الخلق من العدم هذا شرك، وشرك بقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا شنو؟ هذا شنو؟ أجبنا عليه. وما وكيف أحاديث الخلق؟ إن أحدكم يجمع في بطن أمه شنو؟ 40 يوما شنو؟ نطفة، و40 يوما شنو؟ علقة. ده شنو يكون؟ من نفسه الله يعني؟ أه؟ هذا كلام باطل، يبطل كل الآيات التي تأمر العبادة بعبودية ربهم. صح ولا صح؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إله الناس وملك الناس، يعني هو خالقهم كويس، وأحاديث وآيات أنه خالق الناس. ومن عدم يعني من شنو؟ من نطفة لا يستطيع أحد غير الله أن يخلق منها. ده معنى الكلام، عرفت؟ هذا معنى الكلام. طيب السؤال الأخير، إن بعض الناس يقولون عن الأنس أفضل، أن الإنس أفضل من الملائكة، وإذا كان الناس أفضل من الملائكة وأن الملائكة تعطي الولد وغيره من باب أولى الناس، ويقولون يسألون لأهب لك غلاما زكية، وهذه عقيدة عندهم، فأرجو إيضاح ذلك. أول حاجة لا نسلم أن البشر أفضل من شنو؟ من الملائكة. جورج بوش ده أحسن من الملائكة حسن؟ بشر ولا ما بشر؟ شارون ده أحسن من الملائكة؟ جون جرن ده أحسن من الملائكة؟ فيليو ثاوس فرج ده أحسن من الملائكة؟ أنت مجرم ولا شنو زول ده؟ يقول لك البشر أحسن من الملائكة، أحسن من الملائكة كيف؟ لا بد من التفصيل. منو في البشر؟ الأنبياء يتفق على ذلك، لكن حتى صالح البشر، قال ابن تيمية والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يتفقون أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة، لم يتفق على ذلك، ولا حتى أحد البشر أن يكون أفضل من أحد الملائكة. ولو في زول، التفصيل مهم، قول في زول تقي جدا أفضل من جبريل عليه السلام. الملائكة ذاتهم درجات، رب لما يذكروا يذكروا براءه والملائكة براءهم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا نزل به الروح الأمين. شوف يسميه كيف الروح الأمين، يجي يقول لي يا أخي يعني أفضل من البشر، منو قال الكلام ده؟ هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق أولا. ثانيا، إذا سلمنا أن الملائكة أفضل من البشر، هل الملائكة تعطي ذرية؟ هل تستطيع؟ غاية ما يفعله الملك شنو؟ بيجي 200 بعد 4 شهور يجي الملك الموكل به فينفخ فيه شنو؟ روحا، ويكتب بعد ذلك. صح؟ وفي ناس بيسقطوا، نسوان بيسقطوا، الملائكة لا بتلحق تنفخ ولا حاجة، هراش شنو؟ ده كلام ما صحيح أصلا. الملائكة لا تعطي شيء، وجبريل لما قال إنما أنا رسول ربك انتهى الكلام، الله رسله عشان يديها ذرية. الشيخ اللي بده ذرية ده الله رسله، بعدين لأهب لك وقرئت ليهب لك، مش لأهب، وقرئت القراءة أخرى وهي شارحة، إنما أنا رسول ربك ليهب لك. إذن البيهب منه زي ما ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله بيتوفى الناس، قال توفته رسلنا البيتوفى الله ولا الرسل؟ البيتوفى الله عشان الرسل الرسل البيوجد الخلق ربنا، ولكن يرسل ملائكة ينفخ في البشر، فكيف يكون أعطوا من العدم؟ وديل العقيدة الموجودة للأسف الشديد إنه الشيخ مش بشير الفاتحة، لأنه الشيخ ممكن يكون ميت وفينا بيعتقد أنه بعد يدي ذرية، يمشوا للشيخ في قبره يا شيخ نتدينا ذرية، يقول له يا أخي والله لا بدي لا حاجة، لأنه إذا كان نبي من الأنبياء لحد ما عجز الله ما اداه، لحد ما سأل الله بعدك الله اداه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا كويس، إذ نادى ربه نداء شنو خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ثاني في شنو أنبياء إلا الله يديهم يسألوا، وهنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك شنو سميع الدعاء، يجي يقول لك إنت شنو ما بدي ولا حاجة، يهب لما يشاء إناثا، هذا خصوصيات لله لا يشاركه أحد لا ملائك ولا أنبياء ولا غيره كويس، ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيم، خلص ثاني هذا حكم الله سبحانه وتعالى. طيب نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية الدرس، نود أن نعتذر عن درس يوم غد إن شاء يوم غد على أن نستأنف يوم الخميس درس شنو درس الروضة النبوية في الفقه، وأما درس قباء يوم الأربعاء